إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الإخوة المسلمون، إن المتأمل في واقع المسلمين اليوم، والمتأمل في الأحداث الجارية والوقائع الساخنة، ليدرك تمام الإدراك صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى الأمم الكافرة تتداعى على أمة الإسلام كما يتداعى الجياع إلى قصعتهم، فيقع ذلك الإخبار الغيبي الذي أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه أبو داود رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. صححه الألباني رحمه الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أكثر من مليار مسلم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. وغثاء السيل هذه الكلمة مبناها قليل، حروفها قليلة، لكنها جمعت معاني كثيرة، ولا غرابة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. فمن معانيها أن الغثاء الذي يحمله السيل يسير معه محمولا مع تياره، وهكذا أمة الإسلام تجري مع تيار أمم الكفر، حتى لو نعق ناعق بهيئة الأمم، أو نعق غراب بهيئة الأمم، أو طن في مجلس الفتن ذباب، لخروا على ذلك صما وعميانا، وجعلوه كتابا محكما وتبيانا، وسموه الشرعية الدولية. ومن معاني هذه الكلمة غثاء السيل أن السيل يحمل زبدا رافيا لا ينفع الناس. وكذلك أمة الإسلام لم تعد تؤدي دورها الذي به تبوأت مقدمة الأمم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف وعلى رأسه التوحيد، والنهي عن المنكر وعلى رأسه الشرك. ومن معانيها أن الزبد سيذهب جفاء، ولذلك حثالة الفلسفات وحثالة الحضارات ولا أقول الحضارات وظلامة المدنيات وظلمة العلمنة والإلحاديات. وما مؤتمر النهضة التي ألغته الدولة مشكورة ونحن ممنونون لها عن هذا ببعيد. ومن معانيها أن الغثاء الذي يحمله السيل لا خير فيه من زبد ووسخ وقش ومزابل، فهو يجرف ما لا خير فيه أكرمكم الله. وهكذا هو حال كثير من المسلمين، إن لم أقل أكثر إلا من رحم ربي، كحال هذا الغثاء والله المستعان. ومن معانيها أن الغثاء الذي يحمله السيل لا يدري مصيره الذي يجري إليه، فهو كمن حفر قبره بظفره، وإن شئت فقل كمن حفر قبره بظلفه. وهكذا أمة الإسلام اليوم لا تدري ما يخطط لها أعداؤها، ومع ذلك فهي تتبع كل ناعق وتميل مع كل ريح إلا من رحم الله وقليل ما هم. أيها الإخوة الأكارم، ما هو سبب تداعي هذه الأمم الكافرة على هذه الأمة؟ سؤال هذا. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قال الحافظ أبو الفداء ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال رحمه الله: أي مهما أصابكم أيها الناس من المصائب فإنما هو عن سيئات تقدمت لكم، ويعفو عن كثير أي من السيئات، فلا يجازيكم عليها بل يعفو عنها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سائر الصحابة الكرام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الربا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، نعم حرب، إن الربا أمره عظيم. هذا جزاء الربا، ما بالكم إذا ضم إليه انتشار الزنا والتبرج، وما بالكم إذا ضم إليه تعطيل الحكم بالكتاب والسنة والاستعاضة عنها بما تفرزه دسافير الغرب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم أو تدركوهن؟ يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين الخمس: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فيها الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجودة سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديهم وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا جعل الله بأسهم بينهم واقع. رواه البيهقي وهذا لفظه، ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة، وقال صحيح على شرط مسلم، وصححه العلامة المحدث الألباني رحمه الله. ما بالكم إذا ضم إليه كفران النعمة. نعم، كفران النعمة أمره عظيم عند الله عز وجل. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما بالكم لو ضممتم لكل هذا ما هو أعظم، ما هو أعظم؟ الطامة الكبرى والرزية العظمى، ما ينقض أصل الدين من أساسه، وهو الشرك عياذا بالله، وهو الشرك بالله العظيم. نعم، فإن الشرك يضرب بأطنابه الآن في كثير من بلاد الإسلام، في كثير من بلاد الإسلام، فالقبب والمشاهد المبنية على القبور تملأ كثيرا من بلاد الإسلام، وإلى الله المشتكى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، وهذه كلها التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كناية عن الركون إلى الدنيا وترك الاشتغال بالآخرة. أيها المسلمون، هل معنى هذا، أن دين الإسلام سيفنى ولا إسلام ولا توحيد، وأنه قد انتهى كل شيء، وأن الدولة للأمة الكافرة إلى الأبد؟ لا والله، لا والله، إن هذا الدين هو دين الله، هو دين الله تعالى، وهو دين الحق، وسينصره الله جل جلاله، وسيظهر هذا الدين، على الدين كله، أحب من أحب وكره من كره، وستكون الدولة والدولة له بإذن الله تعالى، ولا يمكن أن ينتهي ويندثر أبدا، لأن النصوص الشرعية قد استفاضت بظهور هذا الدين، شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز أو بذل ذليل. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهدى ودين الحق، قال العلماء: الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح عن تميم الداري رضي الله عنه قال، أبو رقية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. صححه الألباني رحمه الله. وفي المسند أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم في نحو من 40 رجلا، فقال: إنكم مفتوح عليكم، منصورون ومصيبون، فمن أدرك ذلك منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر وليصل رحمه. صححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي الحديث المتواتر في الصحيحين وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون، إذن ما هو الحل وما هي أسباب النصر والتمكين؟ ما هو الحل وما هي أسباب النصر والتمكين؟ الحل يسير على من يسره الله عليه. الحل هو الرجوع لهذا الدين، كما مر معنا في الحديث السابق: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد، سلم الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إن هذا الحل النبوي إنما اقتبسه النبي صلى الله عليه وسلم من آية عظيمة في كتاب الله تعالى، بل آيات تكاد تكون منسوخة من قلوب الناس. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وما أجمل تلك العبارة، وما أجمل تلك الكلمة التي قالها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. كلمة عظيمة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. أيها الإخوة الأكارم، إن أسباب النصر والتمكين والاستخلاف والأمن والأمان قد ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في آية واحدة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها المؤمنون، الله عز وجل في هذه الآية يقول: وعد الله، وعد الله، وإن وعد الله لا يتخلف أبدا، بل من اعتقد أن وعد الله يتخلف فهو كافر عياذا بالله، مكذب للقرآن العظيم. فما الذي تخلف في هذه الآية من شروط التمكين والاستخلاف؟ كل عاقل سيقول حتما: الذي تخلف هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا، حققوا الإيمان وعملوا الصالحات، حققوا الأعمال الصالحة. إذن السؤال الذي يفرض نفسه كما يقال هو: كيف نحقق هذين الشرطين؟ إن تحقيق هذين الشرطين إنما يكون بالدعوة إلى الله عز وجل تصفية وتربية. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله السنة المستحبة النوافل، لا، وتبليغ سنته يعني تبليغ شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما يجهل ويندثر من أصول الإسلام، وتبليغ سنته إلى الأمة. يقول ابن القيم رحمه الله: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. وقال رحمه الله: وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. انتهى كلامه. إذن أيها الكرام، الدعوة إلى الله عز وجل تصفية وتربية هي سبيل إقامة الدولة المسلمة، تصفية وتربية، تصفية لهذا الدين من كل ما علق به من أوضار الشرك والبدع والخرافات، وتربية على هذا الدين المصفى أخلاقا وتعاملا وسلوكا تأسيا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل: إلى متى هذه الدعوة؟ ما عندكم إلا تصفية وتربية؟ إلى متى هالتصفية والتربية؟ وهذا يقولونها للأسف كثير ممن خالف السنة. قلت: ما أجمل ما كان يردده العلامة الألباني رحمه الله. كان إذا سئل هذا السؤال ردد بيتين قالهما شاعر جاهلي، قالهما امرؤ القيس في ديوانه، يقول فيهما: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. نحن ندعو إلى دين الله، إن متنا نحن دعاة إلى الله عز وجل، ندعو بالكتاب والسنة بالحكمة تصفية وتربية، تعليما تعليما للتوحيد، تحذيرا من الشرك، وهكذا في سائر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وخير من هذه الأبيات لهذا الشاعر الجاهلي قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين الموت باتفاق المفسرين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت باتفاق المفسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر هذا الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع راية الموحدين، وأن تحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن تنصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في سوريا، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في سوريا، اللهم انصر إخواننا أهل السنة في سوريا. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم.